أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في سورة البقرة بعدما بين الله لنا صفات المنتفعين بالقرآن وذكر القسمة الثلاثية وهم أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق وأقسامهم وصفاتهم حتى كأن الأمر المعقول يصبح أمرا محسوسا يلمس باليد لوضوح ما مثل الله وصور، حتى إن الأوائل المثال أول المنافقين يشبه أن يكون الرؤساء والزعماء زعماء المبتدعة ورؤوسهم زعماء المنافقين، هؤلاء يشبههم المثال الأول، انطفأت أنوارهم كلها، ذهب الله بنورهم فهم صم بكم عمي. والمثال الثاني يشبه أن يكون الأتباع الذين بقي فيهم نوع نور يخبو ويضيء، كلما أظلم عليهم قاموا وإذا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا مثال الحيرة، أو كما جاء في الحديث القلب اللي فيه مادتان، فمادة الإيمان مثل البقلة يسقيها الماء الطيب، ومادة النفاق مثل القرحة يمدها الصديد وغيره. بعد هذا كله، هذا الجزء الثالث من هذه الآيات، تكلم الله عز وجل عن الأمر والنهي وعما خلق الله العباد له في هذه المقطع اليوم، وفي أركان الإيمان الستة. في هذا المقطع أركان الإيمان الستة، في حديث عن القدر، في حديث عن الإيمان بالله وحدانيته وربوبيته وألوهيته، في حديث عن الرسل والكتب، في حديث عن الملائكة، في حديث عن القدر، وفيه البعث بعد الموت. ذكر الله ثلاثة براهين في الآية الأولى والثانية، ثلاثة براهين كلها على البعث بعد الموت، وخاصة سورة البقرة كما تقدم في اسطاط القرآن فيها خمس قصص أحيى الله ناس في الدنيا بعدما أماتهم، خمس قصص، وكل هذا عبرة للآخر. وهنا ذكر الله أن خلق السماوات والأرض وأن هذا عبرة للناس وأنها أعظم من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وفيها أيضا إخراج الثمرات من الأرض الميتة، هذه عبرة أيضا لإخراج الناس بعد موتهم. فيقول الله عز وجل: يا أيها الناس، وهذا الخطاب يكثر في السور المكية ولكن يكون أيضا في السور المدنية، مثل هذه السورة مدنية يأتي فيها يا أيها الناس، وأما يا أيها الذين آمنوا فلا تكاد توجد إلا في المدنية، لا تكاد ترى آيات مكية فيها يا الذين آمنوا، أما يا أيها الناس الأغلب فيها المكية وقد توجد في المدنية لأن خطاب عام: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن ويدل على أن ينبغي أن يكون أول شيء في الدعوة، أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، أول شيء في العلم ترسخ في التوحيد قبل ما تشتغل بالفروع، ترسخ في التوحيد، أول شيء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت ناس عندهم منكرات ولكن عندهم الشرك تنهاهم عن منكر الشرك قبل غيره، فالأولية المطلقة تكون للتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولذلك الشيخ محمد رحمة الله عليه في 6 مواضع من السيرة، أول موضع قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى ناس عندهم منكرات وعندهم عبادات وعندهم كذا وعندهم كذا، فما بدأ بغير التوحيد والنذارة من الشرك، فمن كان على طريقه فهو من أهل الآخرة، ومن جنب طريقه فليس من أهل الآخرة. يا أيها الناس اعبدوا ربك، ومعنى اعبدوه وحدوا، لأن قد تكاثرت الآيات والأحاديث على أنك لو عبدت الله عمرك كله ولكن أدخلت معه شريك ولو كان الشريك هذا قطرة فإن الله ما يقبل. ألا لله الدين الخالص، معنى اعبدوه وحده، لأن الله ما يقبل الشرك، لأن ما حد شارك في الخلق والرزق ولا أحد يشارك في الإحياء والإماتة، ظلم، الشرك ظلم. أنا أغنى الشركاء يقول الله عن الشرك: من عمل عمل أشرك معي غيري تركته شرك. وفي لفظ حسن آخر قال: أنا خير الشركاء لشريك، أنا خير الشركاء لشريك، من أشرك معي تركت العمل كله لشريكي الذي يدخل معي. فمعنى اعبدوه يعني وحدوه، ولذلك من أحسن التفسيرات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، لأن العبادة ما تقبل ولا تزكو ولا تنفع إلا إذا كانت خالصة، لأن الله لا يقبل الشريك. وأيضا من معاني اعبدوه اعرفوا، لأن من عرف الله اتقاه، ومن اتقاه خافه، ومن خافه أطاعه. يكفي فقط، وإن كان المعرفة هنا ليست معرفة المبتدعة اللي يقولون نعرف الله، لا، لكن المعرفة هي الطريق الأكبر للتوحيد، ولذلك الأسماء والصفات هي الباب الأعظم للتوحيد. فهذه معاني كثيرة: اعبدوا ربكم، ثم قال: ربكم الذي رباكم بنعمة منذ أن كنتم نطف وقبل النطف قبل أن يخلق السماوات والأرض، رباكم بنعمة، ولذلك جاءت الإضافة لكم، هو ربكم، اعبدوا ربكم، وحدوه واعرفوه وأخلصوا له وأطيعوه. ثم قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. ولذلك دائما التوحيد الألوهية يتضمن الربوبية، والربوبية يستلزم إلهية، هذا الرب هو الواحد الذي خلقكم، ما أحد يخلق غيره، وما في عاقل من المجوس والهندوس والبوذيين والنصارى واليهود والوثنيين يقول إن في خالق غير الله، ما في عاقل، إلا بعض مجرمي الرافضة والصوفية، فهؤلاء بلغوا الحضيض، يقولون إن الأقطاب والأئمة هم الذين يدبرون الكون وينزلون المطر ويخرجون السمع ويخرجون الشمس والقمر، هؤلاء بلغوا مرتبة لم يبلغها حتى الهندوس والبوذيين، نعوذ بالله من حالهم. فيقولون الصوفية يقولون الأقطاب والأوتاد، والرافض يقول الأئمة، وهذا الآن يقولونه ويكتبون في كتبهم أنهم هم اللي يفعلون شيء في الكون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن تكون للتعليل، لأن الترجي ما يصلح لله، الترجي يكون من مخلوق لمخلوق يترجاه، لكن الله ما يترجاه أحد، الله هو الغني. فأكثر ما تكون لعل في القرآن للتعليل وليست للترجي، لأن الترجي يكون بين الأنداد وبين المتشابهين، يترجاه، تقول لعلك تأتين اليوم، لعلك تعفو عني، لعلك كذا، تترجى. لكن هنا لعلكم تتقون، أي تتقوا عذاب الله عز وجل، أي لكي تتقوا. وفي هذا فوائد: أول شيء أن التوحيد هو أعظم أسباب النجاة من النار، لأنه قال اعبدوه لعلكم تتقوا، أي تتقوا عذابه. فأعظم قربة إلى الله التوحيد. وكان المشركين يرون أن أعظم قربة إلى الله الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، هم يظنون أنه أعظم قربة. فأعظم القربات التوحيد، تعلمه تفهمه ورسوخ فيه واستقرار القلب به لعلكم تتقون. وفي أيضا من الفوائد أن التوحيد هو أعظم، التوحيد نفسه هو أعظم ما يفتح لك أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب من التوحيد. هنا قال اعبدوه لعلكم، أي وحدوه لعلكم تتقون، هو أيضا اللي يفتح لك أبواب الأمر والنهي. بعض الصوفية الآن يقولون نحن عندنا الخشوع وعندنا النسك وعندنا كذا، وأهل التوحيد اللي يسمونه الوهابية ما عندهم التوحيد وشرك، ما عندهم أعمال قلوب. هذا ليس بصحيح. أعمال القلوب الحقيقية التوكل والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والرغبة والرهبة عند أهل التوحيد، أولئك عندهم هذه كلها لأوتادهم وأقطابهم، ما يوحدون الله. والخشوع اللي تراه عندهم خشوع مصطنع من الشيطان. ولذلك الشرك هو من أعظم أسباب المعاصي ومن أعظم أسباب الإباحية. الشرك هذا هو أعظم داء في الدنيا، لأن الشرك ما هو؟ الشرك يفعل ما تشاء ثم يذهب إلى القطب يعفو عنك ويمسح عنك. هو الذي يشجع المعاصي والفجور. تراهم اليوم إذا جاء مولد السيد تجمعوا وذبحوا وفعلوا ويفسقون حتى في المولد، ويفجرون ويزنون ويفعلون، وبعد ذلك يفعل ما يشاء والسيد يغفر له، أو الإمام عند الشيعة يغفر له، أو الراهب عند النصارى يغفر له. لكن التوحيد لا، التوحيد يربي فيك المراقبة والخوف والخشوع والرهبة لعلكم تتقوا. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني إن هذا مخالف حتى للأدب. الشرك مخالف للأدب، مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للأدلة، كل شيء. الأرض اللي تمشي عليها من جعلها فراش لك ثم بعد ذلك تعبد غيره؟ أليس هذا ظلم عظيم؟ ولذلك آخر الآية تنفي الجهل عن أي واحد يشرك. قال والسماء بناء، السماء اللي فوقك جعل الله سبع سماوات طباقا وسمكها وسواها وجعل فيها النجوم وأنزل فيها المطر، من اللي سواها؟ أليس الله؟ أليس هذه الدالة على أن الله ليس له شريك؟ كما قال أبو نواس على ما يذكر من فجوره، قال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وابن المعتز يقول ذا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. هؤلاء الآن في الساق المسلم، ابن المعتز وابو نواس وغيره، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ما لأحد عذر. هنا يقول جعلكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل هذه أدلة الربوبية الدالة على أنه الواحد في ربوبيته وفي ألوهيته، هو الواحد جل وعلا. والوحدانية هذه هي سر خلق السماوات والأرض كلها، حتى تعرف أن الله هو الواحد حتى في الأشياء. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، إن فيه واحد هو الواحد، وكل شيء زوجين إلا الواحد جل وعلا. وسورة التوحيد الصغرى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا يقول وأنزل من السماء ماء، إذن المطر هذا هو من السماء، لكن قد يراد بالسماء العلو وقد يراد بالسماء السماء المعروفة، يعني حتى ما قالوه في الجغرافيا أو في غيره إن الأبخرة تصعد من البحار وتصطدم بالبرودة وتتكثف وتكون سحاب، قد يكون هذا إذا كان المراد بالسماء العلو. لكن أيضا جاءت أدلة إن ميكائيل يفرغ من الماء، يفرغ ميكائيل في السحاب بالميزان، الماء هذا من السماء العليا. وجاء في الصحيح أن مادة ماء الفرات وماء النيل أنها من الكوثر من الجنة، وسيحون وجيحون. ففي أيضا ماء قد يكون ماء يصعد من الأرض وماء ينزل من السماء، والله على كل شيء قدير. دائما ننظر في الحقائق القرآنية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما هو هذا؟ حتى فقط تتقوون على ماذا؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله ند، لأن الله الواحد. ثم قال هذه الكلمة العظيمة، قال وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق الله، تعلمون أنه لا يستحق العبادة إلا هو، مركب في فطركم، مركب في عقولكم، مركب في كل شيء أمام. فهذه الآية تنفي الجهل، تنفي أن يكون رجل يجهل الوحدانية، لأن الله يقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ولا يقال إن كنتم تجهلون اجعلوا له أندادا أو أنتم معذورين، هذا لا يمكن أن يقال مفهوم المخالفة هنا، وإنما يقال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون كلكم، كل بني آدم، أنه الذي خلقكم وجعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، ما في آدم يدعي أن خلق السماء أو فرش الأرض أو أنزل من السماء ماء أو أخرج الثمرات، لا يوجد آدم سليم العقل يدعي ذلك. فإذا كنتم تعلمون فهو المستحق للعباد، لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد المثيل والشبيه، فسواء كانت في وحدانيته في أسمائه في صفاته، المشبهة تعبد صنما، أو المعطلة جعلت لله ند وهو العدم، شبهته بالعدم وأنتم تعلمون. فهذه الآيات الأولى تقرير التوحيد والوحدانية، ثم قال بعد ذلك يقرر شهادة أن محمد رسول الله وعظمة هذا الكتاب. إذن الإيمان بالكتب والرسل بعد الإيمان بالله الواحد وبأسماء وصفات. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذن هذا القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهنا ذكره بأحسن صفاته وهي العبودية، وليست العبودية عبودية الملك ولكن عبودية التوحيد والمحبة، الذي ترقى في درجات التوحيد حتى وصل إلى أن يكون عبد. والعبد هذه ليست سهلة، العبد المنقاد، العبد المحب لسيده أعظم درجات الحب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الخلة. العبد المستسلم، المصدق، المقبل، الطائع، المخلص، هذا معنى العبد. فلذلك في أشرف المواطن سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، هذا أفضل وصف له، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم في ريب، إذا كان عندكم شك مما نزلنا على عبدنا، فإذا هذا فيه تشريف للرسول العبد، وأن أعظم معجزاته القرآن. أولم يكفهم، شوف الآية هذه ما أعظم، وهذه لنا وللناس كلهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، ما يكفي هذا، والله من كان فيه حياة يكفيها، لأن الله يقول أولم يكفي، ما يكفي هذا القرآن أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فالآيات السابقة تدل على أن من خالف التوحيد أو الصفات، صفات الله عز وجل التي تعرف بالفطر والعقول، فإن يكفر مباشرة، لأنه لا يعذر بجهل، لأن الله قال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. العلو مثلا صفة ليست كالصفات، العلو مركب في الفطر، هذه ليست صفة سمعية، يعني إذا ما سمعت ما تدري عنه، لا، في فطرك، في فطرتك، إن الله في السماء، وما من أحد إلا تضطره فطرته أن يتجه إلى العلو. حتى البهائم، حتى البهائم إذا جاءت كربة رفعت أبصارها إلى السماء. فإذا من خالف بعد ذلك وقال إن الله في كل مكان يكفر تلقائيا بعينه، ولو كان مؤلف مشهور كما قال الشيخ بن باز وقال قبله الأئمة كلهم. ففي بعض الصفات مثل الوحدانية، مثل العلو، مثل الحياة، إن الله حي، من كان يعتقد أن إله ميت، السمع، البصر وغيره، هذه لا يمكن تنفى. ولذلك الجهمية لما كانوا زنادقة نفوا كل شيء، الأشعرية استحوا في أشياء ما يمكن تنفى، فأثبتوا بعض الأشياء التي عندهم لا يمكن تنفى ونفوا الباقي. ثم جاء ابن تيمية وقال حتى اللي نفيته نستطيع إثباته بالعقل والفطرة في كل شيء. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحدي سورة واحدة. لماذا جزئ القرآن على سور؟ القرآن سور لله حكمة في ذلك. أول شيء عدم الملل، لو كان القرآن كله سورة واحدة يمكن أن الناس ينقطعون، جعله الله على سور حتى تفرغ من سورة تأتي في سورة. من الحكم أن كل سورة فيها معاني، فيها أشياء، وأحيانا بعض السور تنزل كاملة وبعضها تتكامل، وأحيانا لا تستطيع أن تحفظ القرآن كله، تحفظ سور كاملة تقرأها في صلاتك وتتأملها، كما كان أكثر الصحابة يحفظون بعضه. فلله الحكمة البالغة لما قطعه إلى سور وجعلها على سور. هنا الآن يتحداهم بسورة، سورة واحدة. قال فأتوا بسورة من مثله، ثم زاد في التحدي فقال وادعوا شهداءكم. الشهيد هنا بمعنى المشاهد، مثل الجليس المجالس، الشريب المشارب، الأكيل المؤاكل، الشريك المشارك. كذلك هنا الشهيد من جالسكم وشاهدكم وعاونكم، كما قال مجاهد وغير ادعوا أعوانكم اجتمعوا كلكم، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. فهنا يتحداهم الله ثم يقول ائتوا بكل من تستطيعون، ادعوا شهداءكم من دون الله. من دون، كلمة دون في القرآن لها تقريبا 9 أوجه، قد تأتي بمعنى قبل، قد تأتي بمعنى بعد، قد تأتي بمعنى غير، قد تأتي بمعنى تحت، سبحان الله. دون هذه، ولذلك ينبغي الفقه فيها، فأحيانا تشتبه عليه. وهنا يقول وادعوا شهداءكم من دون الله، من دون الله يعني من غير الله، يعني أي شهيد لك من غير الله أو ممن تحت الله أو إلى غيره، لكنها تأتي هكذا دائما في اللغة، لها 9 أوجه دون هذه. وهذا يدل على أنه لا بد من معرفة لغة العرب وتصرفها في الكلام، لأن هذا القرآن بلسان عربي مبين. ولكن لغة العرب قبل أن تكون صناعة، لأن العجم لما كتبوا لغة العرب كتبوها على طرقهم هم، على الصناعة، فأصبحت مملة وطويلة وقواعد وكذا. لكن لو تظهر بلغة العرب عند العرب مثل ما كانت عند الشافعي ومن قبله وأبو عبيد وأمثالهم من أئمة الحديث اللي تكلموا في اللغة، تجد اللغة بدون صناعة العجم. وإلا حتى في التفاسير أحيانا ما تمسك شيء من اللغة، حتى في النحو الآن. لماذا يصعب على الطلاب النحو؟ لأنه نحو بصناعة العجم، وليس النحو اللي كتبه أبو الأسود وقاله الشافعي وقاله أبو عبيد وقاله الأوائل. إن كنتم صادقين، هذا التحدي. إذن العرب على فصاحتهم ما استطاع، وما في أحد أصلا غامر بسمعته حتى يتحدى هذا القرآن إلا مسيلمة وفضح نفسه. وهذا أيها الإخوة يدل على أن هذا القرآن، وهذا أمر مشاهد، القرآن مبارك، مهما الآن تكلمت تنفذ الأعمار وما استوفى الناس ولا عشر معاني الآيات، مبارك. وهذا هو الإعجاز، الإعجاز أن العرب يعرفون قدرهم مهما كانت فصاحتهم، كلامه لحد. يعني افرض أني أستطيع أن نضع في اللفظ معنيين 3 4 5 انتهت، هذا آخر حد له. لكن هذا القرآن لا، والله أن الآية الواحدة تعجب أحيانا فيها، مهما قلبتها يخرج لك المعنى، لكن بعض المعاني غير مرادة جعلها الله متشابه. فلذلك هم عرفوا قدر كلامهم على فصاحته، وهم يعرفون درجات الفصاحة، يفهمون هذا كله، يعرفون كل واحد ودرجة حتى فصاحته، كل واحد يعطونه قدره. مثل القصة المشهورة اللي مرت معنا في التفسير، وهو أن رجل كان بينه وبين رجل من تميم، كان بينه وبين غيلان مشاحنات وقصائد ورد، فقال الفرزدق أو جرير، قال أعينك؟ قال نعم أعني. يقول الغيلان، قال أخذ 3 أبيات وضعها في وسط قصيدتك، وكأنها لك هدية. فوضع له 3 أبيات، هو يعد الناس يبون إلى تميم، بيوت المجد 4 كفارة، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا، ثم حنظلة الخيارة، ويسقط بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. قال هذه هدية مني لك، وضعها في قصيدتك وأدخلها. لما جاء الفرزدق قال لغيلان ماذا قلت في المرأي نسبة لامرئ القيس، فأخبره بالقصيدة كاملة. لما جاء عند 3 أبيات هذه قال حس وقف رجع الأبيات، لما رجعها قال والله لقد علكها من هو أشد لحيني منك. فالمراد يعرفون، كل واحد يعرفون درجة فصاحته. ولذلك العرب الأقحاح لما رأوا القرآن انتهوا، انهارت المقاومة تماما، ما في واحد منهم، وهم أمراء البيان، بل قيل إنهم ما سموا عرب إلا لأنهم يعربون عما في أنفسهم، انهارت المقاومة، عرفوا أن هذا القرآن. لكن المشكلة نحن الآن فينا عجمة، ما نعرف قدر القرآن، ولا العلماء والأئمة والكبار ينهلوا منه وما ينفد، ما ولن ينفد. ولذلك أولم يكفهم، ما يكفيهم هذا القرآن، فيقول الله غاية التحدي، أنتم ومن تستطيعون ائتوني بسورة واحدة ولو بقدر أصغر سورة في القرآن، تحدي. لكنهم ما قبلوا مباشرة، لكن ذهبوا إلى الجحود فقط. قال الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن هذا التحدي الثالث، الأول يقول ائتوا، والثاني يقول ادعوا شهداءكم، والثالث يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، غاية التحدي والإهانة له، ويدل على أنه جحود مطلق. قال فاتقوا النار، تحذير، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هم وأصنامهم أوثانهم كلهم يكونون حطب النار. وبعض المفسرين يقول الحجارة هنا حجارة الكبريت، وهي أعوذ بالله أكثر ما تكون، كل ما يأتيها الحرارة تتفجر. ووقودها الناس، العظام واللحوم والشعور هي وقود النار، هذه وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، أعدها الله للكفار. فاتقوا النار، فإنكم الآن قامت عليكم الحجج، خلقتم حنفاء وأطعتم الشياطين، عقولكم تدري إن هذا الشيء خطأ وظلم، فطركم ما أمامكم، القرآن، التحدي، كل شيء في الدنيا يحرجهم على أنهم ظلمة، لكنهم ركبوا أهواءهم. وهكذا حتى في غير الشرك، حتى في غير الشرك، حتى المحرفين والمعطلين في الأسماء والصفات كل شيء ضدهم، ولكنهم اتبعوا الشياطين، اتخذوها أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى إذن هنا فيه اليوم الآخر وهو النار، فيه القرآن، فيه الرسل، فيه الوحدانية. بعد النار تأتي الجنة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة ما يتغير له البشرة، سميت بشارة لأن البشرة تتغير، ولذلك أحيانا تتغير بالإصفرار والخوف مثل وبشر المنافقين، وأحيانا تتغير بالحمرة والفرح مثل بشر الذين آمنوا. فسميت بشارة لأنها تغير بشرة الوجه على حسب اللون، حسب الخبر كان مفرح أو محزن. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما ذكر الإيمان إلا نص على العمل، لأن الله عز وجل هو العالم، هو اللي خلق الناس، هو اللي خلق الخير والشر. والإرجاء هو أخبث ما ضربت به أمة الإسلام، اللي يفصل العمل عن الإيمان، اللي يجعل الإيمان نظرية مجردة في الذهن أو في القلب لا يظهر فيها أي عمل. فالقرآن كله ما في إيمان إلا يسبقه عمل أو يلحقه عمل حتى تقوم الحجة على المرجع. وفي هذا رد عظيم عليهم. وهذه الآيات أيضا كما فيها تقرير أركان الإيمان، فيها تقرير العقائد، فيها الرد على كل الفرق، كل فرق المبتدعة فيها الرد عليها في هذه المقطع فقط. يرد على الجهمية، يرد على المشركين الوثنيين، يرد على القدرية كما سيأتي، يرد على المرجع، يرد على الخوارج مهما تدبرته. ولذلك صدق القحطاني عندما قال في نونيته، قال فبه يصول العالم الرباني. العالم الرباني يصول ويجول ويبطل ويزهق الباطل به، ما يحتاج إلى غيره. قال فبه يصول العالم الرباني. وأعظم من ذلك قول الله عز وجل في القرآن دائما في البينات وغيره، هو يكفي. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واظبوا على العمل الصالح، استقاموا، كما قال الصديق فيما يروى عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال ما أكثر الذين قالوا ربنا الله وما أقل الذين استقاموا، صبروا ولم يروغوا روغان الثعالب. لأن الله اشترط أن تقول ربي الله يعني إلهي، وأن تستقيم طول عمرك، هذا يحتاج صدق، لأن كم من أناس عملوا ثم انقطعوا. قال أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، أي من تحت الأشجار وتحت السرر ومن تحت الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وهذا في إشارة للملائكة، وهو الركن الخامس الذي ما مر معنا إلا. فالملائكة تأتيه من كل باب، كلما جاءهم رزق قالوا هذا يشبه اللي قبله، لكن قيل أنها تتشابه في الأشكال وتختلف الطعوم. قال تعالى من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان، شيء يميل إلى كذا وشيء يميل إلى كذا وشيء يميل، وهذا تنويع إلى ما لحد، مع أن ما في الدنيا في الآخر الأسماء. قال وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هاتان الكلمتان فيهما أوضح وأكبر عيب من عيوب الدنيا، النساء والدنيا. فالمقارنة بين نساء الآخرة ونساء الدنيا يكفي فيها قول الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة، هذا أكبر فرق بين نساء الدنيا ونساء الآخرة، يكفي هذا، ولهم فيها أزواج مطهرة من كل شيء، طهارة القلب، طهارة البدن، الطهارة من الفضلات بأنواعها، الطهارة من كل شيء، حتى من التنغيص، من النكد، من كل شيء. هذا يكفي مقارنة، يكفي لمن ذهب وعصى الله في نساء الدنيا، يكفي أن فوت الأزواج المطهرة. الأمر الآخر الدنيا كلها لو حجزت ليك بحذافيرها فيها عيب خطير جدا، وهو انقطاع، الانقطاع، نغص على الناس انقطاع النعيم هذا نغص على الناس. ولذلك الخليفة لما دعا أبو العتاهية فيما يروى قصر ومشيد وفرحان به قال ما تقول؟ قال ما أحسنه لو كنت لو كان يدوم. فنغص عليه ما أحسنه لو كان يدوم. كل ما تفكر إنه مهما فرحت ببساتين أو بأولاد أو بنساء إنه لحد، ويمكن الحد هذا في أي لحد، هذا ينغص عليه. ولذلك العاقل يسعى في الآخر. هناك قال وهم فيها خالدون، لا يفكر في مرض ولا في فراق ولا موت ولا هم ولا غم. فلذلك العاقل هو الذي يعمل الآخر، هو العاقل، هو أعقل الناس. ثم قال الله في آخر الآيات إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله عز وجل من صفاته إنه حي وكريم جل وعلا، ولذلك يكني، لكن في بعض الأمثال ما يستحي أن يضرب، لله فيها الحكمة البالغة، لا يستحي أن يضرب بعوضة فما فوق. ثم افترق الناس كما افترقوا في آية آل عمران في المحكم المتشابه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وهذا أيها الإخوة أهم خصائص المؤمنين، هو الانقياد والرضا عن الله، حسن الظن به، والشيء اللي ما يعرفونه يأكلونه إلا عالم، ولا يتجاوزون النصوص، ويرضون لأنفسهم ما رضي القوم لأنفسهم، ويحسنون الظن بالله. ولذلك هنا فهموا المثل ولا ما فهموه، قال تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. إذن السبب هو حسن الظن بالله والرضا به. ولذلك صدق علي وابن مسعود عندما قالوا عن الحديث وكذلك عن الآيات، إذا سمعت الآية والحديث فظن بالله وبرسوله الذي هو أهدأ والذي هو أتقى والذي هو أهيأ دائما. وهذا هو اللي يفتح لك الأبواب المغلقة كلها، حسن الظن بالله وبرسوله والرضا عنه. ولذلك ذاق طعم الإيمان من رضي حتى بأخباره بأمثاله بحكمه، عقلك لحد. وسيأتينا الآن أنه يضل الناس وهم الظالمين، عقلك لحد. فلذلك قال الله فأما الذين آمنوا صفاتهم الانقياد، الاستسلام، الاسترسال، التصديق، اتهام العقول عند هذا، هذا صفاته، وهذه ما تكون إلا لأهل الحديث وأهل الأثر، أنه الحق من ربه. وأما الذين كفروا يردون الأشياء إلى عقولهم، إلى الكلام، إلى القياس، إلى الحيل، إلى الرأي، يقولون ماذا أراد الله بهذا مثل. إذن يفتاتون على الله، تقدمون بين يديه، عندهم علامة استفهام من أي شيء يأتي من الله، ما عندهم رضا، ما عندهم إيمان، ما عندهم تصديق. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ليس سؤال مسترشد، سؤال متعنت. ولذلك قال الذين كفروا، قال الله يضل به كثيرا، ما أخطر هذه الآية، يضل بالقرآن كثيرا، أضلهم الله. من فاعل الإضلال؟ هو الله، ومع ذلك ينسب الضلال لهم، ومع ذلك لم يظلمهم. وصدق القصاب الكرجي هذا في كتاب نكت القرآن تكلم، أنا كنت سأحضره في المكتبة، لكن لأنه تكلم عند هذه الآية كلام طيب في القدر، صفحة واحدة في الرد على القدرية، قال القدر عندنا ترى ثلاث أركان. أول شيء إن الله فاعل الإضلال حقيقة، هو اللي يخلق الشر والبدعة في قلوبهم، والشيء الثاني ينسب الضلال هذا لهم، والشيء الثالث ما ظلمهم. هذه التركيبة الثلاثية لابد أن تستقر في قلبك، وأن تجعل عقلك تحت قلبك، وتترك الأمر لله، وتشتغل بما كلفت به، ما تشتغل بفعل الله، وتحسن الظن بالله. يقول هذه الثلاث كثيرا ما تكون أول الزندق، وأكثر القدرية ظلوا، إما أنه يكذب الله أن الله ما أضله، وأنه مؤمن لأضلوا أنفسهم وهم القدرية، يقول نحن نصنع الشر، وإما يكذب الله ويقول أن الله ظلمهم، وإما أن يكذب الله فيقول هم ليسوا ضلال وإنما مجبورين، أحد الضلال، أركان الضلال الثلاثة. فلذلك آخر نقطة في القدر وهي غير العلم، كون الله يعلم الشيء قبل وقوعه هذا من جحد كفر، لا، كون الله يخلق الشر في القلوب ثم ينسب الضلال لك، ثم هو ما ظلمك، قطعا ما ظلمك، لكن كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوب. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. في أشياء ما تعرف أنت، أشياء يعرف الله من عباده أنت ما تعرف، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. هنا يقول يضل به كثيرا. إذن القرآن يا أخوان مهم، القرآن قد يكون سبب إضلال، لكن لمن كان فيه سوس في قلب، كما قلنا قبل قليل، صفة المؤمن المسترسل المنقاد. أما اللي عنده حيرة وشك وارتياب، القرآن يضله، يفتح له أبواب إلى جهنم، يضله القرآن. قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم، كثيرا الاستعراب هنا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. واستعراب كثيرا هنا مفعول به، من الفاعل؟ من اللي زادهم الطغيان والكفر؟ ما أنزل إليك من ربك، الموصول ما أنزل إليك من ربك هو اللي زادهم طغيان وكفر، هو يزيدهم. ولذلك صدق السلف لما قالوا: ما أحد قرأ القرآن إلا زاد أو نقص، لا يمكن. والآيات كثيرة، قال: ويهدي به كثيرا. من لم يهتدي بالقرآن لن يهتدي. فالقرآن فيه متشابه، الأشاعرة والجهمية والقدرية والمرجئة كلهم ظلوا بالقرآن، هذا الصنف منهم اللي يفترض أنه يعني عنده متشابه، ولا بعضهم متستر بالدين وليس من الدين في شيء. لكن هذا قال تعالى بعد ذلك: وما يضل به. إذا الآية مكملة، هو يضل لكن وما يضل به إلا الفاسق. إذن ما يضل إلا فاسق. ومن هو الفاسق؟ ما معنى الفسق عند العرب؟ الخروج. تقول العرب: فسقت الرطبة من قشرها إذا خرجت من قشرها. وما يضل به إلا الفاسقين. فإذا كل من ضل فهو فاسق، كل من ضل فهو فاسق. في الأسماء والصفات فسق اعتقادي، وقد يصل الفسق درجات. هنا الآن تكلم عن الكفار ثم سماهم فاسقين، وفي الآية الأخرى والكافرون هم الظالمون. فالفسق قد يكون الكفر وقد يكون ما دونه هو، وأحيانا إذا جامع الكفر يكون له. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وما يضل به إلا الفاسق. طيب اللي ظلوا في الأسماء والصفات، اللي قالوا يضحك يرحم، يحب يثيب، يده نعمته، وأخذوا يشوتون في الصفات هذه مين ويسار، هذول ظلوا وأظلهم القرآن نفسه. يجدون في متشابه القرآن يقول لك: شف هكذا، هذا هنا قال كذا وهنا قال كذا. طيب هؤلاء فاسقين، مدام ظلوا هم فاسقين لأن آيات واضحة. لماذا؟ لماذا هم فاسقين؟ قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. وهذه فيه موجودة في أخذ الله عليهم المواثيق، إنكم إن الله ربكم، إنه هو المسيطر، ما تعترضون عليه، تستسلمون، تنقادون، نقضوا العهد. أخذ الله عليهم في الفطر، الفطرة اللي فيهم نقضوها، لأن الميثاق هنا قد يفسر بالفطرة، قد يفسر بالميثاق الأول، قد يفسر بما ركب الله فيهم من الأدلة، كل هذه مواثيق. كذلك أهل العلم خاصة والمؤلفين وغيرهم أخذ الله عليهم ميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نقضوا عهد الله من بعد ميثاق، كتموا وبينوا بعض الأشياء، تبعوا هواءهم، تبعوا مشايخهم. إذن فاسقين، لما ضلوا هم فعلوا أسباب الضلال. وكذلك المشركين، كذلك المنافقين والعلماني وغيرهم، كلهم سوا. هذه الأولى. الثانية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هي التي أمر الله بها أن توصل؟ الآثار. الآثار لو كانوا ماشيين على الآثار ما قطعوها وقطعوا العلاقة مع الآثار كما ظلوا، لكنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويستبدلونه بالرأي. الحين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله يضحك، وهم يقولون استغفر الله. إذا أثبتنا إن الله يضحك شبهنا بمخلوقين، فيتنزهون عن شيء يثبته الله ورسوله. قل أنتم أعلم أم الله؟ لماذا قطعوا ما أمر الله به أن يوصل هم؟ ولذلك ظلوا في الصفات، في الإرجاء، في القدر، في كل شيء ظلوا لأنهم فاسقين. والثالثة: ويفسدون في الأرض. يألفون يكتبون ويزينون ويشرحون يفسرون، وهم يفسدون في الأرض، يريدون أن يبدلوا الدين، الدين إلا أن يكون هذا، والباقي مجسمة مشبهة كذا وكذا، حتى يكفرون أهل السنة. إذن هذه الآيات تدبرها تنطبق على كل من ظل. قال تعالى: يضل به كثيرا، بعد ما بين المؤمنين وأنهم المنقادين. إيش معنى الإسلام؟ استسلام وانقياد. فما أحد ظل إلا أنه ما عنده استسلام وقياد، عنده نوع حظ لنفسه وكبر، ما في ضلال إلا في داخل كبر. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون لأنهم قطعوا، اللي والله اشترى الرأي وباع الآثار والله أنه خاسر، إنه صفقة خاسرة في الدنيا وفي الآخر. اللي اشترى كتب الناس وترك كتاب الله والله انه خاسر، اولئك هم الخاسرون. واللي اشترى كلام الناس وارائهم وحيلهم وقيستهم وترك كلام الصحابه وكلام، وهذا خاسر. فلذلك طبق الصفات الثلاث حتى تعرف أن ربك لما أضلهم هم الضالون هم الفاسقون. وفيهم الصفات الثلاث. ثم قال الله في آخر الأمر: كيف تكفرون بالله؟ وهذا فيه دليل عقلي أن الكفر بالله منافي حتى العقل. ولذلك الله هنا يستفهم: كيف تكفرون بالله؟ من أين أتاكم الكفر؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أموات في الأزل. ولذلك يقولون هذا من حيث اللغة يرد على بعض اللغويين. اللغويين يقولون: إذا ما سبق حياة يسمى موات وليس ميت، ومنه إحياء الموات. وأما اللي سبق حياة يسمونه ميت. هنا لا يترد عليه، لأن الطور الأول كنتم أمواتا قبل أن يسبقها حياة، وهي في عالم النطفة. فأحياكم هنا في الدنيا، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم في المحشر. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. قال: ثم إليه ترجعون بعد الإحياء الثاني. فكيف تكفرون بالله؟ ما الذي ينجيكم منه؟ الأوثان، المشايخ، العلماء، المتبوعين بينجوكم من الله؟ كيف تكفرون بالله؟ ثم قال في آخر شيء: هو الذي خلق لكم. يرجع إلى الربوبية وإلى التحبب لعباده وإلى بيان بشاعة الجريمة عندما تشرك بالله. هذه جريمة بشعة للغاية، والله كل ما تتدبرها، لكن سبحان الله مخفت في قلوب الناس. لو يزني رجل بأمه عند الكعبة، هذه أبشع صورة بشرية، ما بلغ معشار الشرك بالله، لأن هذا بين المخلوقين. لكن الشرك بالله تنقص للخالق اللي خلق لك ما في الأرض جميعا، اللي سوى وفعل وفعل وبعدين تشرك به، إن هذه أبشع شيء. ولذلك الشيخ محمد قصة المشهورة لما قالوا: خلاص عرفنا التوحيد والشرك، قال: خلاص إن شاء الله نشرح لكم في الفروع. بعد ما نسوا الموضوع سألهم سؤال، قال: رجل زنى بأمه عند الكعبة، ورجل قال له المعالج: اذبح ديك مع الغروب ولا تسمي، أيهم أشد؟ قال: أعوذ بالله، زنى بأمه عند الكعبة، يعني الزمان والمكان والحق كل عذبة، والآخر أو حلف بغير الله. فقال: ما فهمت الشرك. كل هذه الأشياء ما تصل إلى تنقص الخالق. البدعة والشرك تنقص للخالق، وتنقص الخالق هذه أكبر جريمة، ومن شارك فيها أو رضيها أو بررها فهو مشارك في الجريمة الكبرى هذه. كيف الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء؟ وفي آية في سورة فصلت رتب التاريخ خلق السماوات والأرض وغيره. قال: واستوى في القرآن قد تكون بمعنى صعد، وخاصة إذا عديت بإلى، قد تكون بمعنى على، قد تكون بمعنى استقر، ثلاث صفات. وبعض السلف يفسرونها بالجلوس أيضا، جلس، وكلها في القرآن موجودة. أحيانا تأتي استوى لازمة بدون حرف جر، وأحيانا تأتي معداه بإلى، وأحيانا معداه بعلى، استوى على العرش. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فسبحان الله يا أخوة، شوف كيف الآن ما مر من البقرة إلا ثلاث مقاطع. مقطع الأول وصفات المنتفعين بالقرآن والمشركين المطبوع على قلوبهم، والمقطع الثاني في المنافقين، والتوضيح التام حتى كأنك تلمس المعاني بأناملك لمس من كثرة الأمثال والتوضيح، والثالث الأركان، هذه أركان الإيمان والرد على المبتدعة، وكيف سبل الضلال وسبل الهداية وأسباب الضلال وأسباب الهداية. هذا تو في أول بقرة. بعد ذلك تأتي الملائكة وإبليس والثنائية هذه اللي تلازم الإنسان إلى أن يموت. بعد ذلك تأتي بني إسرائيل وصفات العلماء اللي تشبهوا بهم لأنهم أهل علم. فالبقرة هذه بحر لا ساحل له، ومليئة بالمعاني. ولذلك إذا كان عمر وابن عمر جلسوا فيها 8 سنين أو 12 سنة، فعلا إنها فسطاط القرآن، يعني هي أم المعاني كلها، هذه الزهراء الكبرى. نسأل الله كما علمنا أن يزيدنا علما وفقها في كتابه وسنة نبيه، وأن يرزقنا العمل، فإن القرآن ما أنزل للتلذذ به، وأنزل العمل ليتدبروا آياته ويعملوا. ونسأل الله أن يرزقنا النصيب الأكبر، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد.